عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. حديث عظيم. كل سلامة، يعني ايه سلامة؟ مين يقول لي ما معنى سلامة؟ يعني خالي من الأمراض. لا لا، الربط مفصل، كله مفصل. شوف ربنا خلق لنا المفاصل دي لتسهيل الحركة، نعمة عظيمة جدا. والناس اللي عندها خشونة في المفاصل تقول لك قد ايه الموضوع ده نعمة، اللي انت يبقى عندك مفاصل جيدة لينة. المفترض حضرتك تتصدق شكرا لله على نعمة المفاصل، ده معنى كلام النبي: كل سلامة من الناس عليه صدقة. طب احنا عندنا كم مفصل في جسم الانسان؟ 360. شو بقى عليك كل يوم 360 صدقة، ده على سبيل الاستحباب مش الوجوب. وسبحان الله العظيم، اعلى مرجع في العالم، اكبر مرجع في العالم اسمها مجلة نيتشر، ذكرت ان عدد مفاصل الانسان 360 مفصل. يعني اخر ما استقرت عليه الدراسات الحديثة ان جسم الانسان فعلا في 360 مفصل. شوف الرقم ده قاله النبي بدقة عليه الصلاة والسلام، هو اللي قال لنا ان في جسم الانسان او خلق الانسان على 360 مفصل بالضبط كده. شوف لو الكلمة دي طلعت، لان كان في مثلا او ثبت حديثا ان لا كان في 200 مفصل بس مش 360. وايه الداعي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول قضية ممكن ما يقولهاش؟ حدش هيقول له قول لنا عدد المفاصل كام، هو قالها من نفسه، لان وحي من عند الله، مش كلام من رجل كان يرعى الغنم ولم يخرج من صحراء الجزيرة العربية ولم يطلع على كتب ولا على دراسات ولم يكن يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فيقول معلومة تثبت مؤخرا في السنوات الأخيرة، كان فيها خلاف فترة كده من الفترات، واستقرت الأبحاث العلمية خلاص إن جسم الإنسان في 360 مفصل تماما كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا، الحديث ده بس اللي هو ده كافي الناس كلها تخش الإسلام، بس احنا عايزين قوة دعائية للإسلام ورجال يحملون هم الإسلام وينشرون هذه المعاني في العالم كله. لو قلت لواحد كافر الرسول بتاعي قال كذا كذا هينبهر طبعا، لو ثبت انه أثبت له فعلا النبي قال كده والمراجع العلمية بتقول كده. المهم 360 مفصل حضرتك عايز تتصدق و 360 صدقة كل يوم علشان تشكر نعمة المفاصل اللي انت لا تستطيع ان تستغني عنها في حركتك وعادك ومشيك ونحو ذلك. طيب، فالنبي طبعا مش كلنا معنا فلوس، فالنبي بيقول لك ابواب اخرى للصدقة، فقال لك كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، اتنين بيحكموك وحكمت بالعدل صدقة، مش اختك تجيبك عشان بنتها اللي هي بنت اختك متخانقة مع جوزها فانت عشان تراضي اختك فتقول كلمة باطل وتنصر البنت وهي غلطانة وزوجها مش غلطان، بس انت تقعد تعني في الزوج عشان خاطر اختك. مفيش الكلام ده في الاسلام، احنا بنعدل، واذا قلتم فعدلوا. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم، تقول ايوه انا الغلطان، او الوالدين والاقربين، ده لو ابوك غلطان تقول ابويا غلطان، مش تقول من البر اللي انا انصره وهو ظالم، لا، تثبت انه المخطئ وانه الظالم. يبقى تعدل بين اثنين حتى لو واحد من الاثنين دول ابوك او امك او قريب ليك، دي صدقه. وتعين الرجل في ذابته فتحمله عليها، راجل مش قادر يركب الدبة بتاعه بتشيله وبتزقه وبتحطه، دي صدقة. أو ترفع له عليها متاعه بعد ما ركب، عايز تشيل له الشنطة، أو زي ما النهاردة الناس بتركب العربية فتلاقي شيلة تقيلة، فبعض الناس بيسارع يشيل له الشيلة، دي صدقة وثواب كبير. وتعين الرجل في دب أو ترفع له عليها متاعه. كلمة متاع عموما هي يعني أدوات السفر ونحو ذلك، ما ينتفع به المرء في سفره. والكلمة الطيبة صدقة، ده باب كبير بقى. ساعات يا أخوانا بنشوف كده أمور ومنعلقش عليها رغم أن الإسلام هيديك عليها أجر. يعني واحد جاب هدوم جديدة أو لابس قميص جديد، تقول له ما شاء الله القميص ده كويس جديد ده ولا إيه، تقول له كلمة حلوة، حلاقة شعرك النهاردة حلوة، أنا شايف منك برفان كويس. يعني ليه ما بنعلقش على أشياء جيدة طيبة؟ تعليقك عليها وإدخال سرور على قلب المسلم بسبب هذه الكلمات، ده نوع من الصدقة تؤجر عليه عند الله عز وجل. لو فكرنا بس في الجزئية دي، والكلمة الطيبة صدقة، اللي انت تقول له العفو، شكرا، جزاك الله خيرا، لا مؤاخذة ما اقصدش، انا اسف، كلام اللي ما بلاش نسمعه كتير للأسف، شكرا والحاجات دي، لا دي كلها المسلم مستحضرها لانها صدقة. وايه تاني يا رسول الله؟ وبكل خطوة، هذه بقى تجيب لك صدقات كتير قوي، وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة دي صدقة. يبقى انا مش هضيع صلاة الجماعة لان كل خطوة بصدقة، يبقى دي تجيب لي بقى 360 او قريب منها بالخمس صلوات، يبقى ازعل اول ما صليش الفجر في المسجد، ليه؟ خطوات راحت عليك اللي هتبقى صدقات في ميزاني. ما اقولش ما انا اصلي في البيت، ما ينفع، هو ينفع اصلي في البيت بس بتحرم نفسك من اجر كبير. وتميط الاذى عن الطريق صدقة، ما تتكسلش او تتكسف تلاقي ازاز كده في الشارع، فايه معقوله بقى راح جاي اشيله، او صخره كبيره اركن العربيه واشيلها واركب تاني وامشي، ايه وجع؟ لا دي صدقه، انت تاخد اجر على ذلك. فهذه اشاره الى كثره الصدقات في حياتنا، واشاره الى انه ينبغي ان نشكر نعمه المفاصل وسائر النعم عن طريق الاكثار من فعل الخير والحسنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.